الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه. نوقفنا عند أخبار عبد الله بن مسعود، لعلنا نتم اليوم إن شاء الله باب الكلام في الرؤيا، ونبين قول المبتدعة والرد عليهم في ما استدلوا به على نفي الرؤيا. نقصد بها المعتزلة الجهمية الذين نفوا، وسنبين قول الأشاعرة أيضا إن شاء الله. لأن أقول لك أخبار عبد الله بن مسعود، تقرأ من فبقرأ 90 لو. أخبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنزل الغبيش عن قول الله عز وجل، فكان قال قوسين أو أدنى قال: فقال أخبار ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. 91. عن زيد بن حبيش عن عبد الله قال: قد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل له 600 جناح. 93. وعن أبي إسحاق قال: أتيت زيد بن حبيش وعلي درتان أو في أذني درتان، فألقيت علي منه محبة، فجعل الناس يقولون لي: سله سله. فسألته عن قوله عز وجل، فكان قال قوسين أو أدنى، فقال: حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى جبريل له 600 جناح. طيب 98. لا، 94. طيب ماشي، هي طبعا سواء 94 فيه ماشي. عن زيد عن ابن مسعود في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت. ماشي، لقد رأى من عيد ربي الكون. لا ماشي، تبقى 27. شيباني قال: سألت زر بن حبيش عن هذه الآية، لقد رأى من آيات ربي الكبرى، فقال: قال عبد الله: رأى رفطفا أخضر قد سد أفق السماء. كل هذا بعد 303. قال أبو بكر: لا، كل هذا منتظر. قال بعد 305. قال أبو بكر 305. نعم، قال أبو بكر بعدها. قال أبو بكر: خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير، وكذلك بقية تأويل قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، خرجته في كتاب التفسير. قال أبو بكر: أخبار ابن مسعود دالة على أن قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى تأويله، أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، هذا إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طب هنا وقد روي فقد روي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله أنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. وهنا الأول هو بيثبت قول ابن مسعود على تفسيره لقد رأى نزلة قد رأى من آيات ربه الكبرى أن هذا جبريل. ولكن أبو الإمام أبو الخزيمة لأنه إمام في الكلام من سيأتي معنا وبيحاول ينتصر لرأي ابن عباس في إمكانية الرؤية، فهو يريد أن يقول هذه لا إشكال فيها لقد رأى من آيات ربه الكبرى على أنها جبريل، لكن لقد رآه نزلة أخرى يريد أن يقول لا يريد أن يقول بقول ابن مسعود. ابن مسعود قال إن هي أيضا في رؤية جبريل، لكن هو يقول هي تحتمل قول ابن مسعود إنه رأى جبريل، وتحتمل ما نقل عن ابن عباس بأنه رأى ربه مرتين ومنها قد رآه نزلة أخرى عند سدرة عند في المعراج. فهو يقول هنا فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين لا تأويل قولي لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لا يحمل قول لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقولي لقد رأاه نزلة أخرى على الاثنين لجبريل. هو يريد أن يفصل لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه خاصة بجبريل، كأنه يتفق مع ابن مسعود في ذلك، لقد رآه نزلة أخرى تحتمل أن تكون على قول ابن عباس، وبيثبت هذا يعني يريد أن يثبت ذلك. ثم أثبت أن أبي ذر سيأتي بخبر اللي هو خبر إني أراه وأن أراه وإني حتى أرى هذه أن أراه تحتمل النفي والإثبات كما سيأتي، يبين أنه أنا فيها خلاف هل نفي أم إثبات في هذه في هذه المسألة. فسيدخل الآن على كلام أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. 306 فعن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال سألته هل رأيت ربك؟ قال قد سألته فقال أنا أراه. طيب كل هذا الموضوع قال أبو بكر بعد 380 قال أبو بكر في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء لم أرى أحد من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطنا لعلة في سند هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، لأن أبا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال أتيت المدينة فإذا رجل قائم على وراء رسول يقول ليبشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب، فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى تعلموا هو هنا الكلام من الشيخ أبو خزيمة سيلمز على ضعف السند، على ان ابن عبد الله بن شقيق ما كان يعلم ابو ذر فكيف يروي عنه، هذا الكلام اللي سياتي كله، ولكن يعني كانه اعلى الحديث بان عبد الله بن شقيق لم يكن يعلم من هو ابو ذر فكيف ينقل عنه. وهذا سنبين ان يعني الصحيح في هذا ان الحديث ثابت باكثر من روايه اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الشيخ يعني استفاض في ذلك. انت قرات له هو الرواية صحيحة لكن عباس إني أراه، لا لسه يأتي هذه فيها، لا هو لسه الأول بيتكلم في السند. نعم أن أراه هي الرواية أن أراه. نعم أنا فاهم. نعم قال أبو بكر عبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على وراء رسول خبر أنه أبو ذر، أنه لا يثبت ولا يعلم أنه أبو ذر. فقوله طبعا انتظر بس لأن في الحاشية عندكم شيخ المحقق تكلم كلام جيد، قال في مسألة طعن المصنف ابن خزيمة في سماع عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله ليس بشيء، ذلك لأن عبد الله بن شقيق ثقة وقد قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت صلى الله عليه وسلم فقال له زرع عما كنت تسأله قال ويكفي. فإذا قال هنا إيش عبد الله بن شقيق ثقة وصرح بالتحديث، فالمسألة ليست فيها علة خلاص ثقة وصرح بالتحديث، ثم قال ويكفي أن الحديث صحيح مسلم واللقاء ثابت صريح والله أعلم. يعني لقاء عبد الله بن شقيق بأبي ذر ثابت، فلا إشكال أنه لم يكن يعلمه أولا ثم علمه. فلما قال سألت يعني صرح بالتحديث، وعبد الله بن شقيق ثقة، فانتفت العلة التي يتكلم عنها. ثم قال اللقاء ثابت صريح والله أعلم. وقال ابن كثير تحت: حاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر. قال رحمه الله: أما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر رضي الله عنه لعله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء فأجاب بما أجاب به، ولو سأله بعد الإسراء لأجابه الإثبات، وهذا ضعيف جدا. ولقد أولا الحديث ثابت، العلة اللي تكلم فيها ابن خزيمة رد عليها هنا. ثم نقل تأويل ابن الجوزي على أنه كأن السؤال من أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، قبل سوى المعراج، وفلذلك قال نور أن أرى ثم وسأله بعد الإسراء لا جواب الإثبات. هذا ضعيف جدا. بس ضعيف ليش؟ لأن أبي ذر أصلا منين؟ أبي ذر منين؟ أنصاري صحيح؟ مكي غفار. غفار طيب، وغفار أسلمت في بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له غفار غفر الله لها وجهينة وأسلم سلام الله لها وكتب لها واهب؟ بس لا، هو أنصار، هو أصلا مش من مكة، مش مكة. نعم هو مش أنصار، أنا وهمت. هو بعد أخوه وهو راح بنفسه. هو نعم بعد ذلك تحتمل، لكن هو طبعا هذا تقول ضعيف عموما. نعم قبيلته لا لا لا أسلم أولا، بس أنا أتكلم. طب هو عموما هذا التأويل هو ضعيف جدا عموما، من أضعف التأويلات أن يكون سألوا قبل الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج متقدمة جدا كمان أصالته. طيب اقرأ، نرجع للقراءة فوق تاني قوله. أشوف الحديث 308 هو يقول لجوز يعني يجب أن قطاع يعني من فيه، مش هو اللي سأل بنفسه عن عبد الله بن شقيق. قال رجل من أبي ذر رأيت رسول الله اللي سألته. طيب هو ان قال رجل، وهنا صرح قال سالته. فما ما المانع انه في الاول لما يكن قصدي يعني ممكن قال رجل، دي ممكن تكون هو بيتكلم عن نفسه. يعني ابهم نفسه. بس يعني يعني احيانا كده في الحديث كده يبهم نفسه. طب عندنا عنوان التصريح خلاص، ما هو عندنا نعم ممكن ممكن يكون ذلك. نعم فقالوه نور أن أراه يحتمل معنيين، أحدهما نفي أي كيف أراه وهو نور، والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور. فهو نور لا تدرك الأبصار إدراك ما تدرك الأبصار بين المخلوقين، كما قال عكرمة: إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار قندار حدثنا بهذا الخبر، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته. فقال: رأيت نورا. طيب هنا هو الشيخ بيجعل احتمالين، معنى هو الأصوب بأن هو استفهام استنكاري، لأن هو صريحة في النفي وليست هي صريحة في الإثبات، بل هو لما قال إنما سئل قال نور أنا أرى، وهذه حق إن هي، وذلك قالوا أيضا الشيخ خراس رحمة الله عليه قال إن هي صريحة في النفي، لأن هذا من باب الاستفهام الإنكاري، وده أبلغ من النفي الصريح، يعني أبلغ من لما يقول لا أراه قال أنا أراه، يعني هنا استفهام إنكاري على ذلك. هو نقل هذا المعنى الأول نفي، وقال الثاني كيف رأيته وأين رأيته وهو نور، فكأنه يقول أنه رأى نور، وحتى لو أثبت أنه رأى نور فهو ما هو ما رأى الله عز وجل يعني. لا ما هو رجع قال إن هو يقصد المعنى الثاني، فهو نور لا تدركه الأبصار، ثم قال إن الله إذا تجلى لا يدركه شيء، والدليل على صحة هذا التأويل أتى الحديث الثاني قال رأيت نورا، يعني هو رأى نور فقط. نور أن هو نور، هو شاف النور بس لم يقل الله عز وجل. ما هذه هي، لكن هي الأصل اللي هي إنكار، مش إثبات النور، هو عايز يقول إما إنكار لا إما إثبات النور، نور وفي الاثنين. حتى لو قلت هو لم يرى الله عز وجل في حديث أبي ذر، لأنه قال نور أن أراه، ويعني وهو اتفاق حقيقة عند الصحابة على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى نور، حتى في حديث آخر قال حجابه النور، رأيت نورا وفي حجاب رأيت نورا حجابه النور، فهو لم يرى الله عز وجل ورأى نور فقط. نعم. فيرجع ثاني يقول في 311 قال نور أن أرى، قال أبو بكر قوله أن يحتمل معناه، أبو بكر قوله أن يحتمل معناه، هنا بقى يبين الإثبات الذي يريده. نعم. أحدهما النفي، فالآخر الإثبات، قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمعنى أن أي أين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه، فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم وأين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أن أبي ذر أن أراه أي أين أراه أي كيف أراه، فهو نور كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه خبر أبي ذر رأيت نورا. فعلى هذا اللفظ يكون معنى قولي أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه إنما أرى نورا. والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا الآية، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فلو كان معنى قول أبي ذر برواية يزيد بن إبراهيم الكستري أن أراه أو إني أراه على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أنه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه قد رأى ربه بقلبه. وهذا هو الذي نريده الآن، هي المسألة إحنا قد بيناها من قبل، على أنه لو قلت بالنفي من لم يراه، قلت بالإثبات أنه نور أنه رأى نورا أو لا قلبه، سيتحمله على الرؤية القلبية التي قال بها أيضا ابن عباس، لأن ابن عباس ورد عنه بعدما قال بالرؤية ثم قال رأى ربه بقلبه، فإذا سيحمل حتى لو أخذت بكلام أبي ذر مع كلام ابن عباس في عدم النفي وبالإثبات، ستثبت ما أثبته ابن عباس في الرواية الثانية ورد عنه بأنه رأى بقلبه، يعني لم يراه ببصره ولكن رآه بقلبه، وهذا هو الذي لا يمتنع، ولا يمتنع أن يراه بقلبه، لكن هنا بقى لم يقل ابن عباس في الإسراء والمعراج، ولم يقل ذلك، وقال فقط نور على أن رآه بقلبه. وقلنا أن هذا ممكن يحمل على حديث سيذكره الآن، رأيت ربي في أحسن سورة، لأنه يراه في المنام. أكمل. نعم. رؤية قلبية معناها ما هي عادي، مش رؤية بصرية، رؤية يرؤى قلبي ليست رؤية بصرية. رؤية قلبية معناها يعني كأنك أنت الآن في المنام سترى رؤية، إيش مش هترى رؤية بصرية، هترى هكذا كأنها رؤية المنام لكن ليست بالبصر بالعين. فكل هذا هتمشيه. لقد قال أبو بكر بعد 316 قال أبو بكر لو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نورا أن أراه لما تأول الآية التي تلاها قوله ولقد رآه نزلة أخرى، خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب، فلا يكون الكتاب خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه، ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظا عاما مراده خاص، وقد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لفظه لفظ عام مراده خاص. تبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن بعض ما كان لفظ عام مراد خاص من الكتاب والسنة قد بينا جميع من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية، ما في بعضها الغنية والكفاية عن تكراره في هذا الموضع. ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله فجاز أن يكون خبر أبي ذر الذين ذكرناهما من الجنس الذي نقول جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه جل وعلا، فلم يكن قد رأه بعد فأعلمه أنه لم يره، ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك فتلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية أخبر أنه إنما رأى جبريل على صورته، فثبت أن قوله قد رآه نزلة أخرى إنما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه على ما خبر ابن عباس رضي الله عنهما، فمن قال ممن حكينا قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لا لتأويل هذه الآية وأن قد رآه نزلة أخرى، فخبر أبي عمران الجولي عن أنس بن مالك شبيه المعنى بخبر أبي ذر رأيت نورا. هو كله داير على مسألة إثبات الرؤية دلوقتي بالقلب، دلوقتي الآن على أنه يحمل كلام ابن ذر على إثبات الرؤية بالقلب على كلام ابن عباس دلوقتي الآن، ما في جديد يعني عن القلب. الحديث اللي بعده لا هذا ما شقرأه كلمة 17 اتركه. ثم أيضا حديث 318 بيحكي قصة الإسراء جميعا كلها، اقرأ شيء سنحاول. عن ليلة أسر سمعت أنس بن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو قائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى حين يرى قلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى خرج من صدره وجوفه، وغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوكه، ثم أوتي بطست من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشر به جوكه وصدره ودواليبه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا وأهلا، استبشروا به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم. فوجدت السماء الدنيا آدم صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا وأهلا بابني، فنعم الابن أنت، فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطاردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات وانصرهما. قال ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصف من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال هذا الكوثر الذي خلق لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى من هذا معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لقد بعث قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له ما قالت له الأولى والثانية ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك فكل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله فقال موسى رب لن أظن أن يدفع علي أحد ثم على به فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى ودل الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمته في كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة على أمتي في كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ارجع فليخفف عنك وعنهم فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى إلى الجبار وهو مكانه فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم احتبسه عند الخامسة فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمس فضيعوه وتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا ترجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليشير عليه فلا يكره ذلك جبريل فرجعه عند الخامسة فقال رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم تخفف عنا قال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك فقال إنه لا يبدل القول لدي هي كما كتبت عليك في أم الكتاب ولك بكل حسنة عشر أمثالها هي خمسون في أم الكتاب هي خمس علي فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا لكل حسنة عشر أمثالها قال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه فارجع فليخفف عنك أيضا قال قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه قال فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. طيب والحديث بس عشان الصبع هو بقي نقطتين. النقطة الأولى أنه ليس فيه إثبات الرؤية، الحديث كله ليس فيه أن النبي قد رأى ربه. الأمر الثاني فينا في كلمة الرواية دي عن شريك، وشريك فيه لفظة هنا ضعفوها، هي أما قال ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، هو هنا في الرواية قصد به من الله عز وجل، وهو ليس صحيح. العلماء أنكروا عليه هذه اللفظة زيادة لأن دنا ما تدلى هو جبريل، وهذا هو الصحيح. فهنا هذا بس تصحيح لللفظة دي، وعلى أن هنا الحديث فيه إثبات عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي في هذا الحديث. فنقف للصلاة. نعم هذه اللفظة أوقفوه فيها، الصحيح إن هو جبريل، وستجد اللفظة حتى في البخاري ومسلم عن رواية. سنرجع. 323. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس حديث رقم 323 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال حين يقتصب الملأ الأعلى قلت يا رب لا أدري. قال فوضع يده بين كتفي فوجدت ربها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. فقال محمد قلت لبيك ربي وسعدي. قال فيما يقتصب الملأ الأعلى. قال قلت يا ربي في الكثارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباق الوضوء على المكاره انتظار الصلاة بعد الصلاة من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث أبي موسى. فقال بندار قال أتاني ربي في أحسن سورة فقال قلت في الدرجات والكفارات وقال انتظار الصلاة بعد الصلاة لم يقل الصلوات. طيب احنا خلاص نرجع للباب 48. نعم هذا الحديث هو تتم الكلام اللي نقل المؤلف في الأخبار بن مسعود وابن عباس. هذا حديث مهم جدا لأن فيه هو المؤلف تكلم عن هذه عن هذا السند في علة, لكن الصحيح أنه روي من أسانيد أخرى وقد صح هو رجح الإرسال وليس الرفع, وقد روي الحديث من أسانيد أخرى صحت فيه إذا صح فيه الحديث, وكان الرواية التي رواها فيها علة عنده لكن عن مرحبان بن عايش بن عائش, لكن نقول بأنه قد روي عند الإمام أحمد تقريبا نعم عند الترمذي بشواهد أخرى فكان فحسن الحديث كان حسن بل بعضهم ارتقى قال حديث صحيح بشواهده أيضا من روايات أخرى. مسألة الحديث نعم قلنا له شواهد وذكرها ابن عاصم في السنة أيضا حديث جابر بن سمرة, فالحديث من حيث الثبوت ثابت. رأيت ربي في أحسن صورة قلت إن هو ثبت من روايات أخرى نعم. طيب نرجع للحديث إن فيه عدة فوائد. حديث رأيت ربي في أحسن صورة إثبات أولا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لربه وهذه مناما لكوا. لو ترى أن ابن عباس المؤلف أتى بالحديث الأول الطويل في حديث الإسراء والمعراج قال أن تنام الأنبياء بعيون ولا تنام قلوبهم, فهنا رأيت ربي في أحسن صورة وهنا هذه تحمل على الرؤية القلبية التي, ويمكن أن نقول أن هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, يمكن للمرء أن يرى ربه في المنام, هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسد دليل على أنها خاصة به, لكن إحنا الذي ننفيه الرؤية البصرية في الدنيا. أما الرؤية القلبية المنامية هذه ممكن تحدث لأنه قال رأيت ربي في أحسن صورة قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أولا في إثبات الصورة لله عز وجل في أحسن صورة, وفي قال لبيك وسعديك إلى أن قال فوضع يده بين كتفي ففي إثبات اليد لله عز وجل. نعم فوجدت برضها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب إلى أن آخر ما جاء في الحديث من سؤال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى فشعرت ببرد أنامله بس لم يأتي بها هنا المصنف, موجودة في اللي بعدها ما قرأناها صح. طيب هذه كانت في 24 حتى وجدت برد أنامله بين الثديين, وهذه طبعا إثبات صفة الأنام ستكون أيضا. و نعم بس الحديث كله في الأحكام ليست في الصفات يعني عموما, هذه كلها فيها الدعاء الذي على أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك إن حق فتعلموها وادرسوها هذه نعم. فالمؤمن هذه في إثبات الرؤية أتى بها المؤلف هنا ليثبت الرؤية المنامية, وهذا اللي سيحمل عليه على أرجح قول ابن عباس في مسألة إثبات الرؤية, ويمكن أثبت أنه قال حتى لا نقول لم يقل. ابن عباس له قولان أو لا قولان له قولان على أنه رأى تصريحا في رواية رأى ربه فقط، وفي رواية رآه منام. فالبعض حمل المطلق على المقايض وجعله في المنام، والبعض قال بأنه كان يرى الرؤيا على ما بينا من قبل. هذا في الباب. ندخل على حديث عائشة. ما هو سيختم في في في في رواية عائشة، هو يعني هو يعني ألمح في النهاية أن ابن عباس رآه منام، فهذا الذي سيلمح إليه. ناخذ باب نعم لماذا بينها في التفصيل هناك نعم لماذا نحمل يعني روايه ابن عباس اللي هي مطلقه على المخير وخلاص نكتفي بذلك؟ يعني ممكن ما قلت في بعضهم قال ان المقصود لكن ان ان ابن عباس يرى بالرؤيه المناميه وسادي لا خلاف، لكن هو الاشكال ان عائشه رضي الله عنها قالت من دعا ان محمد راى ربه فقد افترى الفريق أو من زعم. لا طبعا هي ما تكلمتش عن المنام طبعا، ما سيأتي في الأخبار. فكان هذا بيان على أنها قيل لها أن هناك من يقول بأن من أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بالمعراج، ذلك إثبات أن هناك قول لا نستطيع أن ننكره، لا نستطيع أن ننكره. ممكن أن أقل إلا عائشة لم تكن تنكر ذلك. باب 48 إيش 48 40 48 باب أخبار رويات رؤية عن عائشة في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أخبار رؤية عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحريما قبل نزول المنية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون صادقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. وعن مسلوق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم وفي واحدة منهن فقد أعظم على الله كريا، قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله كريا. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجلين علي، فلم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رآه منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت أولم تسمع أن الله يقول لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ قرأت إلى قوله علي الحكيم قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله كريا، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. قرأت إلى قوله والله يعصمك من الناس قالت ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله كريا، والله تعالى يقول كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثمانية وثلاثين أحسن. لا خلاص 29 نفسه. 38. فعن داود عن الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتب هذه الآية على أمته، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. قال لنا أبو موسى في قبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وكذا قال لنا في خبر يزيد بن هارون عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. فأما غندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بكلامه ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قولها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا إلى آخر الحديث. فأحسب أن أبا موسى إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله ما أنزل إليه دون هذه الزيادة التي أدرج عبد الوهاب في خبر متصلا. فميز ابن أبي علي بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل فروى هذه الزيادة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق. طيب اذهب إلى بعد 833 ما ينتهي في قال أبو بكر هذه لفظة أحسب عائشة. قال أبو بكر هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دار كل لبغيتها كان أجمل بها ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر ونسب مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقالت عائشة رضي الله عنها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. قال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم. ولم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم يرى ربه عز وجل وإنما تلت قوله عز وجل ما لا تدركه الأبصار وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصلاة علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه لا يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الغني بالفرية على الله فكيف بأن يقول قد أعظمت فرية على الله لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يدرك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل. قد يحتمل أن يقول معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال فرد من القرآن مولاه أكرمه ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على الأبصار جماعة لا أحسب عربيا يخبر من تاريخ اللغة أن يقال لبصر امرئ واحد أبصار إنما يقال لبصر امرئ واحد بصر ولا سمعنا عربيا يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف أبصار. فلو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن سائر الأبصار قد رأت ربها في الدنيا فكيف يكون يا ذوي الهدى من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها. فتفهموا يا ذوي الهدى هذه النقطة تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي ذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظم الفرية على الله ولا خالفوا حرفا من كتاب الله في هذه المسألة. الله أحسن عشان هذه المسألة نقول وبدل كذا الباب الذي قرأنا منه من بداية حديث روية عن عائشة أخبار أولا على أنها ردت على مسروق لما سألها عن مسألة أو هي قالت ثلاثة من تكلم هي قالت له ثلاثة يا أبا عائشة وكان عنده عائشة وكان أبي عائشة أيضا فمن تكلم بواحدة منهما فقد أعلم الفرية على الله. ثم ذكرت الثلاثة أولا أنه من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه قد أعظم الفرية والثانية قال على أن لو قال بأن محمد قد كتم شيئا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل قدم شيئا مما نزل من الوحي قدم شيئا لا لا لا طيب ما هو كتب لا ما هو ده بعد ذلك هو في ثلاثة قالت أنت بس لا ما إحنا مش الآية فقط أول شيء إن إيش الثانية أن محمد يعلم ما في غد فقد أعلم الفريع الله والثالثة أن محمد قد كتم شيئا فقد أعلم الفريع الله هذه الثلاثة أولا إن قال بأن من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما في غد ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل هذه الثلاثة مهمة جدا أولا الأولى التي في البدء لو يتكلم على أن هذا يبين رأي عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ثم بينت أمره لما استشكرها بالآية وهذا طبعا كلام جيد لأنه مسروق قال الآية طب ماذا تقولين في قوله تعالى لقد رأوا بالأفق المبين ولقد رأوا نزلة أخرى قالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل يبقى إذن خلاص هذا أصبح فصلا على أن عائشة رفعت المسألة لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا جبريل فلا فهذا الكلام لو حتى تعارض مع تفسير ابن عباس أو تفسير أبي ذر لو قلنا أو حتى تفسير لأنس مع أن أنا هو تبقى ابن عباس في المسألة أبي ذر وأنس رجع عن ذلك فيما أذكر الآن يمكن لا نشير إلى المؤلف لكن حتى لو قلنا بالتفسير فخلاص تفسير عائشة سيقدم لأن تفسير عائشة نقلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعته النبي صلى الله عليه وسلم سألته فخلاص هذا الباب انتهى لذلك هذا سيرد على ابن خزيمة في الكلام الذي قرأناه الآن في مسألة النفي والإثبات اللي تكلم عنها الآن فهنا نفت لكن نفت بعلم ما نفت من اجتهادها لا نفت بأنها بيانت يعني نفت وبيانت كيف نفت بيانت الدليل على النفي هذه مهمة جدا لأن في فارق صحيح الإثبات يقدم على النافي لكن متى يقدم النافي على المثبت لما ينفي بعلم بدليل فهو ينفى فأنه نفى وأتى بالدليل على النفي هنا قالت ذلك فهذه انتهت بمسألة الآية مسألة مهمة لأن الآية كده خرجت برا الخلاف وهذه على أن الآية مقصود بها أنه رأى جبريل لم يرى الله عز وجل في ذلك طيب ثم ما زلنا من ذلك هي استشكلت بآيتين وإحنا رد عليهم حتى ما نعيد لا تدركوا الأوصار قلناها الأسبوع الماضي بأن هذا النزاع بعيد لأن الإدراك شيء والرؤية شيء لكن هو أيضا هنا العجيب نشوف ابن خزيمة عنه من أفذاذ أهل العلم من الأذكياء أيضا رد عجيب جدا سننطرق إليه الآن لما قالوا فسألة لا تدرك الأبصار واستدلت بالآية الثانية ما كان لبشر أن يكلموا الله إلا واحدا من وراء حجاب وقلنا أيضا الكلام غير الرؤية هي استدلت على أنه لا يمكن أن يكلموا إلا من وراء حجاب أو عن طريق واحد إذا لم يرى طبعا الكلام هذا كله في الدنيا كما نقرت في الأول أن أجمع أهل العلم على رؤية المؤمنين ربهم من السلف طبعا على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأيضا أجمعوا على عدم جواز رؤية المؤمنين لربهم يقظة في الدنيا الخلاف فقط في النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نتكلم عنه الآن فهي الآن استشكلت بالآية الأولى والآية الثانية واستدلت وقلنا هذا رددنا عليه حتى لا نعيد إرجاع الأسبوع الماضي فيه الرد على ذلك ثم بيانت الأمر الثاني الذي مهم جدا أن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من كتاب الله فقد أعلم الفري على الله وهذا أصل مهم جدا يرد به أهل السنة والجماعة على كل طائفة مبتدعة من أسماء الصفات لأنه هم يقولون يقول بأن لما نقول لهم طبعا كلام تقولون من التأويل أو التعطيل موجود قال به النبي صلى الله عليه وسلم قال به الصحابة فإما أنكم تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا وأنتم علمتم فاتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وأنتم أعلم منه وهذا كفر أو تقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم وقصر فأن يبلغ فكأنكم تقولون بأن النبي قد قصر في البلاغ وهذه من أعظم الفرية على الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أوتي لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس هذا أمر من الله عز وجل فهذه من أعظام الفرية وهو أصل عندنا نرد به على المبتدع من الطائف المختلفة عندما يأتي ببدعة من القول فنرده لكتاب والسنة فلا نجده فنقول لهم هذا مردود عليكم لأنكم ستتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجهيل هكذا الثالث أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذه طبعا في رد على من؟ على الصوفية وعلى الذين يقولون برفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الألوهية وغير ذلك، بل رفعوا الأولياء فوق مقام الأنبياء وعلى ذلك، وادعوا بأن كما في الأبيات اللي عند يعني أصحابهم هؤلاء الذين يقولون في علمك علم اللوح والقلم في في في في الآيات، أنا ما أحفظ الحياة الشعر عادة، لكن من جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها ما ترك شيء لله كما قال النبي، جعل كله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفدية. قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم أو لا يعلم من في السماوات لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا كله الثلاثة، هذا أمور عظيمة جدا في هذا الحديث، لابد أصول يعني عند أهل السنة طبعا باستثناء مسألة الرؤية، الثاني والثالث أصول عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التقصير في البلاغ. طيب هو رجع الآن المؤلف يعني يريد طبعا هو حقيقة كان يعني تكلم بكلام على السيدة عائشة ما كان يريد أن يقوله في مسألة أنها قالت أعظم الفرية، لأنه قال بعد ذلك أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، والمسألة يعني كأنه يعني ما لا ولا يتعرض لذلك تأدبا مع أم المؤمنين عائشة حتى مع الصحابة، إن كأنه كانت لفظ أحسن منها يكون فيها درك ليغنيها، كان أجمل منها ليس يحسن في اللفظ كلام يعني يحتاج إلى إعادة نظر في أنه يقوله غفر الله له، لأنه يعني تأدب أهل العلم حتى مع العلماء، فما بالك مع الصحابة، ما بالك مع أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نظر في هذا الكلام، كان الأولى ألا يقوله، لكن يعني لا أحد يعصم من من من من, من الخطأ، لكن هو قال هنا إيش؟ طيب أكثر من هذا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأبا ذر وابن عباس وأنس بن مالك قد اختلفوا، أي أثبت الخلاف الذي قلناه، وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى قالوا إن رأى النبي ربهم، وقد أعلمت في مواضع من كتبين أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم، ولم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه خبرها أنه لم يرى ربهم. طب الآن أنت هي قالت أنا أول من سأل وسألته عن الآيات، نعم هي لم تسأله أنت رأيت ربك أم لا، لكن سألته عن الآيات التي استدلتم بها، فبين لها بأنه لم يرى ربه ذاك جبريل، فهي من هذه الآيات استدلت على أن الآيات لا تفسر بأن رؤية الله عز وجل رؤية جبريل، وهذا علم، هذا علم، لكن هو نقول له الآن طيب عائشة نفت بعلم عن الآيات، طيب من أثبت؟ أين العلم الذي معه؟ إثبات ابن عباس، أين الدليل عن ابن عباس على النبي رأى ربه؟ ما في، مفيش دليل للإثبات، هذا قول اجتهاد ابن عباس واجتهاد أنس وأبي ذر، ما أثبتوا بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت ربي، قال رأيت نورا، وفي نور وفي أن أراه وفي إني أراه، على الرغم من التضعيف في إني أراه هو ما ذكره هنا حتى، لكن هي ضعف، لكن أن أراه ورأيت نورا، فقلنا الآن ما في دليل أيضا صريح على مسألة أنه قد رأى ربه، بل جاء الحديث الآخر قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقلنا هذا فاصل في النزاع أذكركم فيه، لكن هو لما أراد أن يرد على الآية لا تدركوا الأبصار، ما أدرك في الوجه الذي يعني هو طبعا من علماء أهل السنة العقيدة، من المسألة التي تكلمنا عنها الرؤية والإدراك، لا ذهب إلى مسألة بعيدة جدا في الاستدلال، أنه قال لا تدركوا الأبصار جعلها أبصار الناس، يعني هو قال الآية تتكلم لا تدركوا أبصار الناس ككل، لكن ممكن يدركوا بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا في الاستدلال، الأصل في الدليل أنه عام، هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تدركوا الأبصار أن مقصودي بأن لا تدركوا كل الأبصار لكن سيدركوا بعض الأبصار وسيدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا بعيد، إنه إيش قال والأظهر من لغة العرب الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة، لا أحسب عربيا يخبر عن طريق اللغة أن يقال لبصر إمرئ واحد أبصار، وإنما يقال كأنه يريد أن يقول يمكن أن يراه واحد لكن لا يراه الجميع، وهذا ليس مراد، يعني هذا يعني عجيب هذا الاستدلال من من من الإمام ابن خزيمة في هذه المسألة، يعني كأنك مثلا لو قلت مثلا حتى هو المعلق المحقق تحت ذكر على ذلك قيدا قال عجب الإمام الأئمة كيف خانه علمه فتوهم أن النفي وإدراك الأبصار له إذا اجتمعت لأن معنى هو إيش يقول ابن خزيمة؟ لا تدرك الأبصار، يعني لو اجتمعت الأبصار كلها لم تدركه، لكن هذا لا يمنع أن بصر واحد يدركه. وهذا الكلام غريب عجيب أنه قال فإذا انفرد واحد منهما أمكن أن يراه، فهل إذا قال قائل لا أكل الرمان يكون معنى هذا أنه لا يأكل الحبات منه ولكن يأكل الحبة؟ يعني لو قال أنا لا أكل الرمان يعني معنى أنه مش أكل الرمان كتير لكن ممكن أكل رمانة؟ هذا ما يقوله حتى يعني تصورا. لذلك هذا الاستدلال من أضعف الردود، كان ممكن أن يرد بما يعني رد عليه غيره من أهل العلم على أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، وهذا هو الأوجه يعني. أما ما ذكره نقف أقول عند الدليل. أما ذكرها ما كان لبشر، فأما ذكرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إذا وحي أو من وراء حجاب، فلم يكن كوزر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، إن الله كلمه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتهم هذه الآية. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إنما يكون مخالفا لهذه الآية أن يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. وابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفهمه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن في عام النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه ليسأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، علما منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة تقتبس هذا منه. فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالأقوال والآراء والجنائم والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب وإما بقول نبي مصطفى. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيها، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، أو هذا المعنى من الدعاء، وهو المسمى ترجمان القرآن. فمن كانت فاروقه رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل منه، وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس من فرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، قالوا العلماء لا يطلقون هذه النهضة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو قال بسنة أو سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئا لم ينفيه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا ما تغالطوا. آية هو اشتد كلام يعني فيه شدة شديدة، ولكن أيضا حتى لما جاء يتكلم في قوله استدلاله بقوله تعالى ما كان لبشر يكلمه الله وحيا، احنا قلنا أنه لا يستلزم الكلام الرؤية، لكن أول لما أراد أثبت كأنه رأى بغير كلام أنه قال ورأى، لكن الصحيح بأن الله عز وجل ثبت أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كلمه في فرض الصلوات، ما هو الحديث كله فين؟ مش حديث المعراج، كل ما نقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع وإلى أعلى كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة، فثبت الكلام. لذلك هي عائشة رضي الله عنها لما أردت تستدل بالآية عايزة تقول إيش؟ إن هو كلمه ثابت إنه كلمه، ولا يمكن للكلام إلا من وراء حجاب أو وحي، فهو كلامها هي فيها نظر أقوى. لكن إحنا قلنا نعم قد يرى بدون كلام، لكن الثابت إنه تكلم، يعني الثابت في الحديث إنه هو الله كلمه وفرض عليه الصلاة، هو يقول هنا لا هو ممكن هو وراها بدون كلام. طب على الاقل اثبت الكلام يعني. انت فهمت مولانا ويقصد ايش؟ ان هو يعني يقول بانه راى بدون كلام، ولكن الصحيح انه لا، هو في كلام ثابت. ايش هو ما نفوش هو لم، لانه الثابت في الحديث هو لقاء واحد. هو لقاء واحد. هو لو يتكلم عن حديث المعراج هو لقاء واحد، لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل الله عز وجل الا وكلمه فرض الصلوات. فبالتالي هي استدلت على الكلام بايش؟ بانه لم يرى، لانه لم يذكر ان الكلام لا يكون الا واحد من وراء حجاب. قلنا نعم هو استدلال جيد، لكنه لا يستلزم نفي الرؤيه. يعني ممكن احد يقول لنا لكن انت ليس عندك موطن في الحديث يقول بانه قابل الله عز وجل بدون كلام. كل ما ورد انه قابله بالكلام. فانت لان هو ايش قال؟ ومن قال ان الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه. هو عدول انه من قال لا، ما هو كلمه. ما انت الان عليك ان تثبت انه كلمه في غير الاسراء والمعراج. هذا مضمون، هذا لازم كلامك انك تقول ان الكلام كان بدون رؤيه، وحدث لقاء اخر بدون كلام وبرؤيه، وان له نثبت ذلك. ففي هذا الموطن ان هي قصه واحده اصابتها. طيب فهذه فيها كم يعني ايضا يعني رد على الدليل هذا يعني فيه نظر ايضا. لكن ثم قال ذكر عن ابن عمر، وهذا الاثر اللي مذكور عن ابن عمر انه كان يرسل ابن عباس هل يساله، هذا الاثر منكر لم يصح عن ابن عمر، حتى لم يصح عن عمر انه كان يرسل ابن عباس ليساله هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا. وطبعا احنا مع اثباتنا هذا الكلام بين الصحابه، فلم حتى لا يخالف الاصول العقيده شيء، لا يتعرض لاصول العقيده، لكن نقول بان اثر ابن عباس لم يصح. ثم قال ثبت عن ابن عباس اثباته ان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه وبيقين يعلم كل عالم ان هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والاراء والجنان والظنون. قلنا لم يثبت عن ابن عباس تصريحا، هو تصريح عن ابن عباس نفسه، لم يثبت عن ابن عباس تصريحا بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه، لكن ثبت انه قال راى ربه، وثبت في روايه اخرى راى ربه مناما، ولم يثبت عن ابن عباس ان راى ربه بعينه. فهو اصلا لم يثبت عن ابن عباس. يعني انت الان هو قال راى ربه في روايه وراى ربه مناما، لكن لم يثبت انه راى ربه بعينه. فانت الان اين الدليل عن ابن عباس؟ ما هو لما يثبت اصلا عن ابن عباس انه راى ربه بعينه، لما تاتي بروايه ثابته عن ابن عباس ان هو راى ربه بعينه، فتقول له حكم الرفع، فتقول بقى هذه من الغيبيات التي لا يقولها ابن عباس الا من معلمه ابن مسلم. لكن انت ما عندك روايه عن ابن عباس يقول انه راى ربي بعيني. ومن استدل بالايات ردت عائشه تصريحا بانها سالت رسالة وانه جبريل. فانت اذا لم يثبت عندك شيء تقول به له حكم الرفع، بل ثبت النفي من عائشه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ان جمهور الصحابه على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه. والفاصل قلنا في المساله لن ترى ربكم قبل ان تموتوا، لن ترى ربكم في الدنيا قبل ان تموتوا، هذه قلناها. ومساله ايضا نور ان اراه على انها الصحيح فيها انه استفهام استنكاري انه كيف يراه، وهي قد بينا التفصيل في هذه المساله من قبل. طيب عشان نختم، وأنا ما في ذكر حكاية معمر، ما في شيء يعني أيضا رؤية جبريل، فهني سنقف عندها. بس أنا أأتي بالقول يعني أقف عند باب ذكر أسباب الطريق. لكن قبل أن نختم عشان ننتهي من هذا الباب، يعني ما نرجع له مرة أخرى باب الرؤية، نتكلم عن رؤية المبتدعة، نفي رؤية المبتدعة لله عز وجل. نقف يعني خلص رؤية المبتدعة، نقف عند باب إثبات الضحك عشان بس يبقى انتهينا من الباب، ما نتوقف في شيء حتى لو زرنا قليلا على معنى وقت إن شاء الله لسه على الفقه. طب الآن المبتدعة من المعطلة والجهمية هم نفوا رؤية، هو ذكر المؤلف في الأبواب السابقة على أن الجهمية نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب أصل المسألة النفي إيش تأصيلا؟ هم الجهمية، وعمل على شكلكم بعد ذلك في تأصيلهم للعقل، لأنهم قدموا العقل، فقدموا أصلا عقليا عندهم بأن إثبات الصفات هيكون فيها تشبيه الخالق بالمخلوق. فكل ذلك هم نفوا الصفات ليش؟ إن قالوا إثبات الصفات لله عز وجل كأننا شبهنا الخالق بالمخلوق. على خلاف ما بينهما الجميع أثبت صفة الوجود، جاءت المعتزلة لدرس الصفات، جاءت الكلابية 7 والمتردية 8 والأشاعرة من 27 كل على أصل واحد، على أنهم أرادوا أن يمكن ظنا منهم بعقولهم أرادوا أن ينزلوا الخالق على المخلوق. فمنهم من رد الصفات بالكلية، ومنها من أول الصفات، ومنهم من فوض معنى الصفة أثبتها وفوض المعنى. هم جاءوا هنا في رؤية المؤمن لربهم المعطل على أصولهم العقلية، بأنك كل ما كان فيه تشبيه المخلوق بالخالق أو جعل الخالق كأنه حادث فيه فنفوا. فقبل إذا أثبتنا رؤية المؤمن لربهم حتى يوم القيامة جعلنا الله أولا في جهة، لأننا نقول إن الله تنظر في جهة، وجعلناه متحيزا في مكان، وكيف يتحيز في مكان ومخلوق له، فكأنه أحيط به أحيط بخلقه. فقالوا إذن كل هذا ينكر، لا يصح أن يقول أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، فلا بد أن ننفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لأن هذا لوازم هذه الرؤية ستؤدي إلى جعل الخالق المخلوق، سواء أو في حيز في مكان يحيطه شيء في جهة، وكل هذا تحيز له. وقالوا عندنا أدل، عندنا أدلة على ذلك من الشرع أيضا ليس من العقل. استدلوا أولا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقالوا متعلق الإدراك هنا النفي، إدراك النفي إدراك البصر، البصر لا يعني الإدراك يشمل منفي البصر. فقالوا لا تدركوا الأبصار، إما لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل لا الدنيا ولا في الآخرة، إنه قال لا تدركوا الأبصار، قالوا هذا في الدنيا وهذا في الآخرة، وقالوا هذا ظاهر في نفي الرؤية. طبعا رددنا أو تدرد عليه بما رددنا من قبل بأن الذي جاء هنا كما قال علماؤنا أن نفي الإدراك ونفي الإحاطة، نفي الإحاطة بالشيء. إنك أنت لما تقول الآن هل تستطيع واقف أمام العمارة اللي فيها مثلا المعهد، وقل أنا الآن أرى المعهد، لكن هل تحيط بالبناية؟ عشان تحيط لازم تبقى من أعلى فتأتي بالأربع جوانب للبناية، هذا الإحاطة المبنى. لكن ترى من أي مكان سترى، سترى تقول أنا رأيت المبنى. كذلك ولله المثل الأعلى بأنك ترى الله عز وجل لكن لم تحيط بالله عز وجل، لأنه لا أحد يستطيع أن يحيط بالله عز وجل، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. أنت ترى السماء، هل ممكن تحيط بالسماء؟ ممكن من أي جهة ترى السماء، لكن لا أحد يستطيع أن يقول أن يحيط بالسماء ولله المثل الأعلى، أنا ومخلوق. بل أنت ممكن تروح للجبل، ما تستطيع تحيط بالجبل لما تركب طيارة وتطلع فوق فتراه كاملا، لكن لو أنت على الأرض لم تستطيع أن تحيط به. فهنا إذا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ثم استدلوا بأمر آخر، قالوا قال الله عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقالوا هنا آل قوم موسى سألوا موسى أنهم يريدون أن يروا الله عز وجل، فكان غضب من الله عليهم فأخذتهم الصاعقة. فهم طمعوا في رؤية الله عز وجل، ومع ذلك غضب الله عز وجل عليهم واستعظم هذا السؤال الذي سألوه لموسى فأنزل عليهم العذاب. فقالوا إذن لا يمكن رؤية الله، بل هذا أمر يغضب الله عز وجل، كأنهم سألوا شيئا أغضب الله عز وجل. هل عنده رد أحد؟ إيش؟ لا نقول هذا، لا نضع الشروط. طب أنا هديك آية أخرى تبين لك الجواب. والأحد جم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة، أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ثاني وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا هذا دليل لهم يزيدونهم. قال ألا ترى أنهم قالوا نريد الملائكة تنزل ونرى ربنا، إيش قال الله عز وجل فيهم؟ قال استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا، فقالوا الله غضب عليهم مرة أخرى لما أرادوا أن يروا الملائكة وأرادوا يروا الله عز وجل، فقال فيهم هذا كأنه دليل لهم. أنا زدت عليك المشكلة ولا رفعت لك الإشكال؟ زدت عليك الإشكال ولا رفعته؟ أنت لسه ما أجبت على الفكرة. على الآية الأولى ولا الثانية. هم يستدلون بالآية الأولى والثانية لما طلبوا الرؤية، في الأولى أنزل عليهم العذاب وفي الثانية أيضا أنزل عليهم العذاب وغضب الله عز وجل عليهم. السؤال هم يقولون المعتزلة الجهمية أن لما رأوا قلتم يا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قال لم أخذتهم الصاعقة بظلمهم، فقالوا هم طلبوا رؤية الله عز وجل طمعوا بذلك والله غضب عليهم من ذلك وأنزل عليهم الصاعقة. جميل جدا جميل. ايش طب ده معنى ايه احسن؟ هو سيدنا موسى طلب ولم يأتيه العذاب. نعم هذا معنى ايش؟ لا انت لما تيجي ترد ما تردش على على على طلب سيدنا موسى، تفرق بين طلب موسى عليه السلام او انت حطيت ايدك شويه و... انت قلت صح بس انا سايبه وما لطاش منك فانتظر خلاص. هو فانت استذكارك جميل. هو نعم هو قال هو قال هم ما طلبوا الرؤيا كما طلب موسى عليه السلام تلذذا وطمعا في رؤيه الله بعد ان سمع الصوت، لا هم ارادوا ان يستكبروا ويستأنفوا. هو يقول لهم اؤمنوا فقالوا طب مش هنؤمن لما نرى ربنا، استكبار وعناد. زي ما قال الله عز وجل فيهم في الآية الثانية ايه؟ استكبروا. وانا اردت اقولها لك عشان تأتي بالخيط، استكبروا وعتوا عتوا كبيرا. هم ايضا لما قالوا في الآية الثانية قال الذين لا يرجون لقائنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، يعني حتى هم مش عايزين يأمنوا فهم بيستكبروا بيزيدوا، يعني لو جالنا الملائكة حتى نرى ربنا. فلذلك هنا ليس لكم دليل هنا، لكن الدليل عليكم في قول موسى لما أراد أن يرى الله عز وجل فأحاله إلى الجبل كما سيأتي المستدل به أيضا. لكن أنا أقول هنا إيش هم قالوا هذا القول، فالاستدلال هنا لا يصح لهم لأن هنا الجواب عليه في الآية الأولى والثانية على أنهم ما أرادوا النزول أو نزول الملائكة يعني رضا، أو ما أرادوا طلب الرؤية رضا من الله عز وجل أو طمعا فيه، بل هذا كان من باب الاستكبار والعتو. لا ما هو احنا ما هم الاول بيتكلموا ان الدنيا هتبقى زي الاخره خلاص، يعني واحد طبعا ده راي تفصيل في الحديث بقى لنا عندنا ان ترى ربكم حتى تموت او ربكم في الدنيا حتى تموت، لكن هم يرون ما هم هيستدلوا واحده ثانيه لا انا سأقولها لك ساقولها لك الان، لانه ايش هو قال هنا ايش الكهان الثاني والثالث قالوا استدلوا أيضا عن إنكار رؤيا بموسى عليه السلام لما قال لله عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن في اللغة تفيد التأبيد، فلن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه كلام الله عز وجل. فلو حصل في أي زمان إنه لا رأى المؤمنون ربهم لكان هذا منافيا للآية، لأن الآية تقول لن تراني، فكان هذا منافيا سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقالوا طيب وإيش تفعله؟ فإن موسى عليه السلام طلب من الله أن يرى ربهم، قالوا هذا فقط كان لإقامة الحجة على قومهم، هو طلب الرؤية ليقيم الحجة عليهم، لأن يعني هم ألحوا عليه أن يروا ربهم، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأراد أن يريهم الله عز وجل حتى يقيم عليهم الحج. ده كلامه المعتزل أو الجهمية، ناس هو معتزل نقولهم نفوا هؤلاء. طيب نقول نرد على الأخير ونترك الأول، نرد على الأخير وردنا عليه من قبل بأن رؤية موسى عليه السلام لربه كان طلبا له هو ليس لقمر الحج، أنه كان أصلا ليس مع قومه وترك قومه وعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر وتم ميقات الرضيع 40 ليلا، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، فموسى ترك قومه وذهب للقاء الله عز وجل، فلم يكن المسألة على قمر الحج، هذا كان لقاء بين موسى عليه السلام وبين الله عز وجل فيها بعد أن سمع الله كلمه الله عز وجل فطلب الرؤية. فهذه المسألة ليست في إقامة الحجة وهذا لا يصح لكم فيها. ثانيا أن النبي الله عز وجل لم ينكر على موسى السؤال، لو كان أنكر كما جاءت الآية الأولى فأخذتم الصاعقة وعلوا واستكبارا أو استكبارا واستكبارا الأرض إلى آخر ما جاء في معنى الآيات، لكن هو أحاله على الجبل أنه إمكانية الرؤية وأحاله على شيء ممكن دل ذلك على جواز طلب موسى عليه السلام، وكان أعلم أهل الأرض، ولو كان موسى طلب شيئا غير صحيح لكان الله عز وجل أنكر عليه كما أنكر على نوح لما قال ربي نبني من أهلك وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال إنه ليس بذلك ما عمل غير صالح إلا قوله فلا تسألني ما ليس لك به علم إن عرفت أن تكون من الجاهلين. فقلنا هذا إقرار من الله عز وجل على موسى على أنه أن السؤال الذي طلبه أو الطلب الذي طلبه ليس فيه إنكار ولا شيء. طيب بل قال وانظر إلى الجبل إن استقر مكانه فلما تجلى ربه جعله دكا. إذن الجبل جعل دكا لما تجلى الله عز وجل، وهذا قد حدث، يعني الجبل ما استطاع أن يقف على على على على حاله لما تجلى الله عز وجل للجبل، لأن الله علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر أيضا ممكن، ولكنه لم يستقر الجبل جعله دكا، فدل ذلك أيضا على إمكانية وجواز الرؤية. نتبقى لنا دعواهم في أن لن تفيد التأبيد في اللغة. قلنا لهم الآن من قال لكم أن لن تفيد التأبيد في اللغة؟ بل أن علماء اللغة ردوا هذا القول. مالك في ابن مالك في الألفية قال من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواء فاعبدا. من قال لن للنفي مؤبدا فقوله اردد وسواء فاعبدا. ثاني من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني الآن هذا قول أولا علماء اللغة، قلنا اللغة لا يقرون لكم بأن لن تفيد التأبيد، وكان يمكن أن تفيد لكن ليست هي على الديمومة. طيب ومن الشرع ثبت لنا بأن لن تفيد التأبيد، منها قوله تعالى عن من عن الكافرين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أول الآية الموت، قل إن كنتم تحمون، لا فين الآية حدش حافظ، هي في البقرة ولن يتمنوا أبدا بقدمة أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا يود أحدهم من عمر ألف سنة وهم عاملون بألف عام بألف عام من عام الدين بعدها هدول لا أنا عاد أبليها. قل إن كنتم تحبون الموت صح؟ قل إن كانت لكم الدار الأخيرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت بما كنتم صادقين. ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عز وجل قال إن تمنوا الموت، انتبهوا هنا، بما قدمت إن كنتم صادقين. ثم قال الله عز وجل في الآية التالية ولن يتمنوه أبدا، يبقى هم لن يتمنوا الموت صحيح؟ هذا المفترض أنه على قولهم بالتأبيد، لكنهم لما يكونوا على عرصات يوم القيامة ويكونوا في جهنم سيقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فسيتمنون الموت يوم القيامة على أنهم يعني من العذاب سيرونه. إذن لن جاء في الشرع أيضا لا تفيد التأبيد، كما أنها أيضا في اللغة لا تفيد التأبيد. إذا يدل على بطلان ادعائهم بهذا الدليل على أنه لن تراني تفيد التأبيد في الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا استدلوا بالآية التي سرد عيسى وما كان لبشر يكلم الله واحدا من وراء حجاب الآخرة، وقلنا هذا لا يستلزم الرؤية، لا تستلزم نفي الراجل يكلم بشر من وراء حجاب أو غير ذلك على نفي الرؤية، هذا لا يستلزم ذلك، لأن كلامنا هنا عن الرؤية وليس عن الوحي. طيب هم بيقولون عن التأبيد، هم لن يتمنوا هم بقدمت أيديهم على الموت، قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم جاءوا في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وفي أدلة أخرى بس أنا ما أذكرها الآن، بلان أيضا جاءت لن ثم جاء النقيض فيها سدكون، وهذا دلالة على أن لن تفيد التأبيد. لا يهدم على أن ترون أنه تجلى للجبل، هو طبعا يقول لك هو تجلى للجبل، يعني تقصدون أنه قد حصل الأصوات أن حدث التجلي. بس هو قال فلما تجلى للجبل فجعل عدم استقرار الجبل للتجلي فقط ليست للرؤية، يعني إلا تقول التجلي يستلزم رؤية، تفهم؟ فهذه لكن ستقف عند تجلي فقط لما تستطيع أن تزيد عن ذلك. طيب ثم استدلوا بنور أن أرى أيضا حديث الذي معنا، وقلنا أن هذا في الدنيا نور أن أرى لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن ترون ربكم في الدنيا حتى تموت، ولكن جاءت الآيات على أنها إلى وجود ربهم ناظرة أخرى دي جاء بها السنة والجماعة، فاستدلالهم بقوله هل رأيت رب قال نور أن أرى هذا في الدنيا وقلنا يقظة، أما في الأخيرة فالأمر يختلف لأن جاءت الأدلة التي بيناها من قبل أداء السنة والجماعة على جواز الرؤية. طيب هذه شبهات المعتزلة أو الجهمية التي نفوا ونظرنا عليها، تبقى قول الشاعرة نزيد إن الشاعرة يعني أضحكوا الناس عليهم أضحكوا المعتزلة الجهمية عليهم، إن الشاعرة خالفت الجهمية، أشوف أنظر العقول لما تتضارب مع بعض وهم يعني أصولهم واحدة، أنت بس بعض الناس يعني ينافحون كثيرا في الشعرية ويقول لك لا أنتوا ليش تدخلون مع المعتزلة، نحن كلامنا غير كلامهم وعقولنا غير عقولهم، نقول لهم المشكلة واحدة التي خرجتم منها فاختلفتم نعم لكن ضربتم عقولكم ببعض، أنتم كنتم تتفقون معه في نفي بعض الصفات جئتم في الرؤية وأثبتوا الرؤية، هم أثبتوا الرؤية ما استطاع أنه لا يثبت الرؤية لأن فيها آيات وأحاديث، لكن بعد ما أثبتوا الرؤية إيش قالوا؟ قالوا يرى الله عز وجل ولكن ليس إلى جهة. طب وبعدين يعني إيش؟ يعني يرى الله عز وجل ليس إلى جهة، قلنا ليش؟ قالوا لو قلتم يرى إلى جهة وقعنا في التمثيل والتشبيه والتجسيم، لأن الله سيكون في جهة والجهة التي تحيطه أو تحيزه وتكون في مكان، طب إيش كيف يرى؟ قال يرى إدراكا، يعني إيش؟ إحنا بنقول رؤية بصرية، قالوا لا ما نقول غير ذلك، يروا بغير جهة ورؤية إدراك. وهذا الذي جعل الجهمية يضحكون، قالوا يعني قالوا أنتم لا قلتم مثلنا على أصولنا أنك تنفوها ولا قلتم بقول أهل السنة والجماعة أنكم تروا، يعني أنتم عملتوا إيه بالضبط؟ إيش اللي قلتوه بالضبط ده؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ وهذا عقولهم عشان عندهم حاجات تناقضات عجيبة جدا، يعني هم يحاولوا إن هم يكونوا هم يدعون إنهم وسط بين المعتزلة والجهمية واللي هم طبعا نفاة، وان نحن يعني نحن عندهم المجسمة، فهم يريدون ان يقولوا انهم في الوسط، فلما ياتوا باقوال عجيبة هم يقولون ان نحن نقول بالرؤية لكن الرؤية ليست الى جهة، طب فين الرؤية تكون؟ يعني انت هتنظر اين كيف ستنظر؟ قال لنا نعلم رؤية ادراك وانتهى على كده، وهذا كلام باطل يعني اسوأ، يعني لو قلنا على التقعيد تقعيد المعطلة افضل، يعني هم افضل من ينفي طبعا لا نقول به، لكن على العقل العقل بيقول ان عقل المعطله اثبت من عقل الاشاعره، لان على الاقل هو قال لك لا مش هقول بالرؤيه اصلا لان الرؤيه هتخليني اقول بالجهه والتحيز والمكان فننفيها، لكن هو الثاني يقول بالرؤيه وينفي الجهه وبعدين يحول الرؤيه لرؤيه ادراك، طب هو احنا فين بقى ودينا فين بالضبط؟ انا مش عارف اصلا. هذا اخر الكلام في الرؤيه وفي الباب، وقفنا عند باب الضحك، نسال الله عز وجل ييسر لنا نقول ان شاء الله الاسبوع القادم في هذا الكتاب المبارك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.